بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في درس الأمس أن الزكاة واجبة في بهيمة الأنعام إجماعا، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما تكون، تنطحه بقرونها وتطأه بأغلافها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. وأن الزكاة لا تجب في بهيمة الأنعام إلا بشروط 4، وهي أن تبلغ نصابا، وأن يحول عليها الحول، وأن تكون سائمة، وألا تكون عاملة، بمعنى أنها ما تستخدم في حرث الأرض ولا في سقي الزرع ونحو ذلك. وبالنسبة للصوم، أن الاعتبار فيه بالأغلب، فإذا كانت بهيمة الأنعام سائمة في الدهر كله، في السنة كلها، فهذه التي تجب فيها الزكاة. وإذا كانت معلوفة خلال السنة كلها، فهذه لا تجب فيها الزكاة. وإذا كانت معلوفة بعض السنة وسائمة بعضها، فإننا نأخذ بالأغلب، لأن للأغلب حكم الكل. أما إذا كانت سائمة ومعلوفة على التساوي، يعني 6 أشهر تكون سائمة وستة تكون معلوفة، فالذي يظهر العلم عند الله تعالى بأنه لا زكاة فيها، لأنه قد تنازع هاهنا موجب ومانع، فإننا نرجح المانع، لأن الأصل براءة الذمة. تنازع موجب للزكاة وهو الصوم، ومانع منها وهو العلف، كونها معلوفة نصف السنة، فنرجح المانع لأن الأصل براءة الذمة. بقي أن نقول أيها الإخوة الكرام بأن البهيمة التي تؤخذ في الزكاة أيضا يشترط فيها 4 شروط. البهيمة التي تؤخذ، التي يأخذها المصدق أو العامل على الزكاة، يشترط فيها 4 شروط. الشرط الأول أن تكون هذه البهيمة بريئة من العيوب، ألا تكون معيبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار. الهرمة هي التي كبرت سنها حتى سقطت أسنانها، فمثل هذه لا ينتفع بلحمها ولا يحلب درها، ويكون في ذلك إجحاف بالفقراء والمساكين. فالهرمة التي تقدمت بها العمر لا تؤخذ في الزكاة. ثم الشرط الثاني الأنوثة، الأنوثة البهيمة التي تؤخذ في الزكاة لا بد أن تكون أنثى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على بنت المخاض وعلى بنت اللبون وعلى الحقة وعلى الجذع، وما ينتقل إلى الذكر إلا إذا عدمت الأنثى. قال: فإن لم تكن، أي إن لم توجد بنت المخاض، فابن لبون ذكر. فالبهيمة التي تؤخذ هي الأنثى. لماذا؟ لأن الأنثى أنفع للفقراء والمساكين، من حيث إنه يكون لها نتاج. وما استثنى العلماء من ذلك إلا ما يسمى بتيس الزرائب، يعني إذا وجد عامل الزكاة بأن المصلحة تقتضي أن يأخذ تيسا، لأن هناك غنما تحتاج إلى تيس ينزو عليها، ففي هذه الحالة يأخذ هذا التيس ولا حرج. ثم الشرط الثالث السن، السن بمعنى أن تكون هذه البهيمة في السن الذي حدده الشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد في الإبل بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة، هذه أسنان مضى معنا بيانها. وكذلك في البقر سيأتي معنا أنه صلى الله عليه وسلم حدد التبيع، وكذلك في الغنم سيأتي معنا بيان سنها والخلاف الذي يكون، هل الجذعة من المعز تجزئ أو لا تجزئ. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم حدد يعني سنا معينة. ثم الشرط الرابع أن تكون وسطا، يعني لا هي بالجيدة التي توجع رب المال، ولا هي بالرديئة التي لا ينتفع بها الفقير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولم يعطي الدرنة ولا الهرمة ولا الشرط اللئيمة. لم يعطي الدرنة، الدرنة الجرباء من الدرن الذي هو الوسخ، ولا الهرمة، الهرمة أي الطاعنة في السن، ولا الشرط اللئيمة، الشرط بفتحتين يعني التي قل درها ما فيها لبن، ولا الشرط اللئيمة بخيلة به اللبن. فإن الله عز وجل لم يأمركم بخيره ولم يقبل منكم شره، يعني لم يأمركم بخيار أموالكم التي هي الأعالي ولا يقبل منكم شرارها، لأن الله قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، إلا أن تأخذوا على إغماض. يعني كما لو أن الإنسان يأكل شيئا ما يشتهيه أو يشرب دواء مرا فإنه يغمض عينيه، يعني يأخذه على إغماض. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. إذن أيها الإخوان، البهيمة التي تؤخذ في الزكاة يشترط فيها كم شرط؟ أربعة شروط. الشرط الأول السلامة من العيوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا ذات عوار، ولا ذات عوار، مثل ما مضى معنا في الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، العجفاء الضعيفة الهزيلة. فلا بد أن تكون بريئة من العيوب، ونعني بذلك العيوب المؤثرة. ثم الشرط الثاني الأنوثة، الأنوثة. فلا يقبل في الزكاة الذكر، وإنما نريد الأنثى من أجل أن ينتفع بها الفقير. اللهم إلا إذا انعدمت الأنثى فإنه يقبل الذكر الذي هو أعلى منها سنا. ثم يقبل كذلك تيس الزرائب إذا رأى العامل على الزكاة أن في ذلك مصلحة. ثم الشرط الثالث أن تكون سنها مجزئة على التفصيل الذي مضى والذي يأتي. ثم الشرط الرابع أن تكون من وسط المال لا من جيده نفيسه ولا من رديئه لئيمه. واضح أيها الناس؟ طيب، مضى معنا الكلام عن زكاة الإبل بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان إذا كان عنده أربع من الإبل فليس فيها زكاة، ليس فيما دون خمس ذود صدقة. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن الإبل إلى 24 زكاتها تخرج من الغنم، فيخرج عن الخمس شاة وعن العشر شاتان وعن الخمسة عشر ثلاث شياه وعن العشرين أربع شياه، وأن الأوقاص أعني بذلك الكسور تلحق بسابقتها، فالستة والسبعة والثمانية والتسعة تابعة له الخمسة، وحداشر واثناشر وثلاثاشر واربعتاشر تابعة له العشرة، وهكذا ستاشر وسبعتاشر وثمنتاشر وتسعتاشر تابعة له الخمسة عشر، وهكذا من احدى وعشرين الى اربع وعشرين تابعة له العشرين. فاذا بلغت الابل خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، وهي البكرة التي تم لها سنة، و سميت بنت مخاض لأن أمها صارت ماخضا أي حاملا أو تهيأت له الحمل، فهذه من 25 إلى 35. فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، وهي التي تم لها سنتان وسميت كذلك لأن أمها قد صارت لابنة، صارت ذات لبون، ويستمر هذا إلى 45. والأوقاص كما مضى معنا تلحق به سابقتها، فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل، يقال حق وحقة لأنها قد استحقت أن يحمل عليها، وبالنسبة للأنثى لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، وهي التي تم لها ثلاث سنين، ويستمر هذا إلى 60. طيب ما دون 60 يعني إلى 59 أيضا ليس فيها إلا الحقة. طيب إذا بلغت 61 ففيها الجذعة، وهي التي تم لها 4 سنين، ويستمر ذلك إلى 75. فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبون، أليس كذلك؟ فيها بنت لبون، ويستمر ذلك إلى 90. فإذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان. واضح أيها الناس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما زاد على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. بمعنى أن الإنسان إذا كان عنده 121 من الإبل، يعني زاد على 120، واضح بأنه في كل 50 يخرج حقة، وفي كل 40 يخرج بنت لبون. فلو فرض مثلا أن إنسان عنده 140، إذن يخرج حقتان وبنت لبون. الحقتان حقة عن 50 وحقة عن 50، بقي 40 ففيها بنت لبون. طيب لو كان إنسان عنده 150 من الإبل، إذن فيها 3 حقاق، وهكذا. واضح أيها الناس؟ هذه هي زكاة الإبل كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا علم ذلك ينتقل البيان إلى زكاة الغنم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة إذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، إذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، إذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. هذا واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشياه من 31 إلى 39 ليس فيها زكاة. إنسان إذا كان عنده ما دون 40 فهذه ليس فيها زكاة، يعني لا يعده النبي صلى الله عليه وسلم غنيا. طيب إذا بلغت 40 هذه الأغنام التي عندك، سواء أكانت من الضأن أو من المعز، ففيها شاة واحدة، وتستمر معك هذه الشاة إلى 120. يعني إذا كان عندك 40، عندك 50، عندك 60، عندك 80، عندك 100، عندك 110، عندك 120، ليس فيها إلا شاة واحدة. فإذا بلغت 21 و100 ففيها شاتان إلى 200. يعني لو كان عندك 130 140 50 60 70 80 90 إلى 200 شاة ليس فيها إلا شاتان. طيب إذا زادت على 200 فصار عندك شاة و100 شاة، أو كما يقول الناس 201. احنا اتفقنا بالأمس إنه ده في اللغة العربية ما يمشي، إنه شغل إنجليز من الشمال من الشمال إلى اليمين، وإنما نقول شاة و100 شاة. فهذه فيها 3 شياة، ويستمر هذا معك. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عامة بأن في كل مئة شاة واحدة. هذا بالنسبة لزكاة الغنم. ونلاحظ ها هنا أيها الإخوة الكرام أن زكاة الغنم أوقاصها أكثر من أوقاص الإبل، والعلة في ذلك واضحة، لأن الإبل ضخمة كبيرة، أما الأغنام فإنهن صغار. ثم إن الغنم يتوالد بسرعة، فإن الشاة قد تلد في العام الواحد أكثر من مرة، وفي المرة الواحدة قد تلد أكثر من واحدة، فهي يعني تتكاثر. ومن أجل ذلك خفف النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الغنم. نعم. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ما معنى هذا الكلام؟ انتبهوا بارك الله فيكم. احنا عندنا قاعدة بأن الحيل التي تؤدي إلى إسقاط واجب أو فعل حرام فإنها حرام. انتم ما صاحين. أقول مرة ثانية، الحيلة التي تؤدي إلى إسقاط واجب أو أتحايل بها على الحرام فإنها حرام. يعني مثلا أنا عندي زكاة، عندي مال، وهذا المال حوله غدا، فاليوم من أجل أن أفر من الزكاة أقول لزوجتي أو أقول لواحد من أولادي قد وهبتك مالي كله، إذن أصبحت غدا وأنا ما عندي شيء، خلاص ما علي زكاة، وولدي سيستقبل بهذا المال حولا جديدا. وبعدين الولد يجي تاني يوم يقول لي قد رددت إليك المال كله. يعني احنا ما نتعامل مع الحكومة أو ما بنتعامل مع الشرطة ولا مع القضاء، وإنما نعامل من الذي يعلم السر وأخفى. واضح أيها الناس؟ فهذه حيلة لإسقاط لإسقاط الواجب، والحيلة التي يحتال بها على فعل الحرام كذلك حرام. وقد مضى معنا خبر بني إسرائيل الذين اعتدوا في السبت فمسخهم الله عز وجل قردة، قال لهم كونوا قردة خاسئين. فالذي يفعل الحرام أخف إثما ممن يتحايل على الحرام، لأن الذي يفعل الحرام يعلم أنه مرتكب إثما ويسأل الله أن يتوب عليه، أما الذي يتحايل على الحرام فإنه يخادع الله، فأشبه المنافقين الذين يخادعون الله والذين آمنوا. لذلك أيهما أشد عذابا يوم القيامة، الكافر أم المنافق؟ المنافق. الله جل جلاله قال إن الله جامع المنافقين والكافرين، فقدم المنافقين في الذكر، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالإنسان ما يتحايل. طيب ها هنا في الزكاة، لو فرض أن عندي 40 شاة والشيخ عنده 40 شاة، فعلى كل منا شاة، فمن أجل التخلص من الزكاة يقول له يا شيخ عبد المحمود نخلط أغنامنا ديل لأن الجماعة ديل جايين، فيصير المجموع كم؟ 80 شاة، ليس فيها إلا شاة واحدة. هذا هو الجمع بين المتفرق. طيب أفرق بين المجتمع، أنا عندي 40 شاة فيها كم؟ شاة واحدة، فقبل أن يأتي عامل الزكاة أستبقي في الخرطوم 20 وأبعث إلى الجزيرة 20، فعامل الزكاة هناك سيدها 20 ليس فيها زكاة، وعامل الزكاة هنا سيجدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وكما أن الخطاب يتوجه إلى رب المال فإنه كذلك يتوجه إلى عامل الزكاة، برضو عامل الزكاة ليس من حقه أن يخلط بين متفرق ولا أن يفرق بين مجتمع من أجل أن يحمل رب المال ما لم يحمله الله عز وجل. واضح أيها الناس؟ نعم. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسرية. نعم، يعني صاحب الغنم أيها الإخوان ما يخلو من 3 حالات، إما أن يكون ملكه مستقلا، يعني أنا عندي 40 من الغنم هذه لي، هذه حالة. طيب الحالة الثانية أن يكون عندي وعند صاحبي، عندي غنم وعنده غنم، وهذه الأغنام بيننا على الشيوع، على الشيوع، يعني لي نصفها وله نصفها، هذه الحالة الثانية. طيب الحالة الثالثة أن تكون الخلطة بين أغنامنا على الأوصاف، على الأوصاف، بمعنى أنها ليست على الشيوع، لا أنا عندي 100 من الغنم مثلا وهو عنده 50، لكن هذه 50 متميزة بأوصافها عن 100، إما بوسم في أذنها أو بعلامة في وجهها، يعني إما بقطع في أذنها أو وسم في وجهها ونحو ذلك. واضح أيها الناس؟ طيب هذه الأغنام التي بيني وبين صاحبي، المرعى واحد والمسرح واحد والدلو الذي تشرب منه أو الحوض واحد والمحلب واحد، فهذه تأخذ حكم المال الواحد. واضح أيها الناس؟ طيب كيف نخرج زكاتها؟ نخرج زكاتها ثم هذا المخرج بيننا بالسوية. وانتبهوا انتبهوا بارك الله فيكم، ليس المقصود بالسوية المناصفة، وإنما المقصود القسط. بمعنى أنا عندي 80 شاة والشيخ عنده 40 شاة، المجموع كم؟ 120. ما الذي يجب فيها؟ شاة واحدة. هذه الشاة الواحدة علي ثلث قيمتها وعليه ثلث واحد. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنهما يترادان أو يتقاسمان بينهما به بالسوية. ليس المقصود بالسوية المناصفة إن يكون عليه نصف، لأنه بهذا ظلما له، لأنه ليس له من هذه الأغنام إلا الثلث. واضح أيها الناس ولا ما واضح؟ بارك الله فيكم. ولا يخرج الصدقة هلمة ولا ذات عوار ولا ديس إلا أن يشاء المصدق. نعم، لا، هذا مضى معنا بيانها. لا يخرج في الصدقة هرمة، وهي الطاعنة في السن التي سقطت أسنانها، ولا ذات عوار كعرجاء وعوراء وعجفاء وبخقاء وهدماء وكسير وما أشبه ذلك، العيوب التي مضى ذكرها في الأضحية. كذلك ما تخرج الجرباء، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الدرنة، ولا تخرج كذلك اللئيمة التي تبخل به لبنها، هذا كله لا يقبل في الصدقة، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وربنا جل جلاله قال عن ابني آدم فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. التقي تقبل الله منه لأنه كان راعيا فنظر إلى كبش من أثمن غنمه وقربه إلى الله، والخبيث كان مزارع فنظر إلى حزمة زرع من أسوأ زرعه ثم فتشها فوجد فيها فسيلة جيدة ففركها وأكلها، يعني حتى الواحدة دي ما خلاها. فالله عز وجل تقبل ممن قرب الطيب ولم يتقبل ممن تقرب به الخبيث. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. نعم، ها؟ التيس، نعم التيس كما ذكرت لكم عنده فائدة، وهو بأنه يستعمل في النزو على الأغنام، هو الذي يحمل المعز أليس كذلك؟ فهذا التيس إذا كان فيه فائدة فإنه يؤخذ لأنه يحتاج إليه. ولذلك سيأتي معنا في كتاب البيوع إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضراب الفحل، نهى عن ضراب الفحل. يعني شنو يا مجاهد؟ أنا عندي نوق، عندي نوق إناث، وأنت عندك جمل، فأنا أقول لك يا أخي أنا أريد الجمل من أجل أن ينزو على النوق التي عندي من أجل أن تحمل، ما تقول لي إنه المرة بكده، وإنما تعطيني لوجه الله. عندي معيز وأنت عندك تيس، أيضا هذا التيس ما يصح لك أن تبيع لي ضرابه، لأن الجهالة ها هنا يعني حاصلة، وإنما تعطيني هذا التيس يقعد مع أعنزي يوما أو يومين أو 10 أيام لوجه الله، فأنا في المقابل أعلفه لك، أنا بأكل معهم. واضح أيها الناس؟ فلو رأى العامل على الزكاة بأن الغنم قد كثرت وأنها محتاجة إلى تيس، فقام صاحب قال لصاحب الغنم أنا أخذ منك هذا التيس بدلا من الأنثى، وتراضي على ذلك فلا حرج. نعم. وفي الرقة هذه سيتكلم فيما بعد عن زكاة الفضة فالرقة مأخوذة من الورق، حذفت فاء الكلمة وعوضت عنها الهاء، كما يقال في العدة، العدة. نعم، وأحسن نأخذ بعض فوائد الحديث لئلا تختلط علينا الأمور. يعني أمس كان إبل واليوم غنم، وإن شاء الله نخلي الفضة لغد. لكن من فوائد الحديث أولا، بدلين الحديث من أول الشيخ، وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له، كتب له. إذن الفائدة الأولى بأن السنة قد بدأ تدوينها من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه. واضح أيها الناس؟ كتب رسول صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي شاه، لما سمع منه كلمات يوم الفتح فأحب أن تكتب له، رجل من أهل اليمن، قال يا رسول الله اكتب لي هذه الكلام. قال اكتبوا لأبي شاه، وأذن لعبد الله بن عمرو بن العاص بأن يكتب. وها هنا أيضا أبو بكر رضي الله عنه كتب لأنس لما وجهه إلى البحرين. واضح أيها الناس؟ فكتابة السنة قد بدأت من زمان بعيد. طيب، كتب له هذه فريضة الصدقة. طيب، في رواية البخاري بسم الله الرحمن الرحيم، فذكر البسملة أولا، فيستفاد من ذلك أن البداءة بالبسملة من السنة، البداءة بالبسملة في الكتب من السنة. يعني إذا أردت أن تكتب يعني خطابا أو كتابا أو طلبا فإنك تبدأ به البسملة كما فعل الصديق ها هنا. نعم، هذه فريضة الصدقة، هذه فريضة الصدقة. استفادوا منها جواز الإشارة إلى غير الموجود، إلى المتصور في الذهن، شيء متصور في الذهن يمكن أن تشير إليه. هذه فريضة الصدقة. نعم، التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. طيب، يستفاد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجب مثلما أنه يحرم. الرسول صلى الله عليه وسلم يفرض ويحرم، لماذا؟ لأنه أوتي القرآن ومثله معه. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالمشرع رب العالمين جل جلاله، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور من الله عز وجل بأن يبين للناس، ومن بيانه عليه الصلاة والسلام بأنه يفرض وأنه يحرم. وقد فرض علينا صدقة الفطر، ولذلك دائما في رمضان المسلم في آخر الشهر أو في يوم العيد يخرج هذه الصدقة، على أنها واجب، على أنها فرض، مع أنها لم ترد في القرآن. ومثله أيضا المسلم لا يتحلى بالذهب، ولا يلبس الحرير، ولا يأكل السباع، ولا يأكل لحم الحمر الأهلية، مع أن هذا ليس محرما في القرآن. من الذي حرمه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بين لنا بأن صلاة الظهر أربع، وأن المغرب ثلاث، وأن الصبح ركعتان. نعم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. على المسلمين، يستفاد من ذلك أن الزكاة لا تؤخذ من غير المسلم. ليه؟ لأنه مضى معنا أن الزكاة طهرة، وهذا الكافر لو أنه أخذ ماله كله فهل يطهر؟ يعني مثل ما أننا نقول بأن الدجاجة والخروف إذا ذبحناه فإننا نغسل عنه الدم، لكن لو أن خنزيرا يعني ذبحناه وغسلنا عنه الدم ألف مرة هل يحل؟ هل يطهر؟ لا، لأنه نجس أصلا. طيب، لكن أيها الإخوة الكرام، هذا الكافر الذي لا تؤخذ منه الزكاة سيحاسب عليها يوم القيامة، فهو مخاطب بفروع الشريعة. ويدل على ذلك أن الله جل جلاله قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بهم. فكونهم يكذبون بيوم الدين كاف لدخولهم النار، لكنهم ذكروا مع ذلك عدم الصلاة وكذا. وكذلك الله جل جلاله لما ذكر جريمة الواحد من أهل النار قال: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فالكافر لا تؤخذ منه الزكاة. طيب، لو أسلم لا يطالب بما سبق، لأن الله قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني لو صار في اليوم واحد من الكفرة عنده مصانع وعنده كذا وعنده كذا، فلما بلغ 70 هداه الله إلى الإسلام، نقول له: من يوم إسلامك هذا استقبل حولا. طيب، يقول لي: طيب أنا شغال الآن لي 50 سنة وكذا. يقول لي: خلاص عفى الله عما الإسلام يجب ما قبله، إن شاء الله رمضان جاي بعد 3 شهور فإن شاء الله الصوم. طيب، رمضانات الفاز. يقول لي: خلاص قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما طالب عكرمة ابن أبي جهل مثلا بما مضى من الزكاة، بما مضى من الصيام، وإنما الكافر يستقبل عهدا جديدا. واضح يا أيها الناس؟ هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله. والتي أمر الله بها رسوله. نستفيد من هذه فائدة عظيمة، أن الصدقة بأعيانها ومقاديرها وأوصافها مفروضة من الله عز وجل. الصدقة بأعيانها، يعني قال في مثلا الصدقة في الإبل، في الذهب، في الفضة، في الغنم، في الزروع كذا، هذه الأعيان من الله. كذلك بمقاديرها، في كذا كذا وفي كذا كذا، وبأوصافها التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها من الله عز وجل. ولذلك في حديث زياد بن الحارث الصبائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لم يرضى بقسمة نبي ولا غيره حتى جزأها بنفسه 8 أجزاء. ولذلك ربنا لما قال: إنما الصدقات كذا كذا كذا، قال: فريضة من الله، والله عليم حكيم. إخواننا، الكلام ده واضح؟ أسأل الله أن ينفعني وإياكم.